إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. بدأ زملاء الليث من طلاب العلم يعجبون به وبعلمه، وأخذوا يلتفون حوله، وشجعته حماستهم له، وكلما زادوه تشجيعا زاد عكوفا على العلم والنظر فيه. وكان زملاؤه يلقون عليه المسائل فيظل يمعن النظر حتى يجد جوابا، وكانت إجاباته تبهرهم، وما كان يعجل للإجابة بل يتريث لها. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ادخل يا من بالباب. السلام عليكم يا أمي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. تعال اجلس، اجلس بجواري. هيا. ها أنا قد جلست. ماذا تريد يا بني؟ أتريد أن تأكل؟ كلا يا أمي. أحضر لك فاكهة؟ كلا كلا. ماذا تريد إذن؟ أتريد أن... لا أريد شيئا، أنا فقط أتيت لأجلس إلى جوارك. تكلم، تكلم إذن بما تريد. كيف عرفت أنني أريد الحديث معك؟ يا بني إنني أمك، أشعر بك حتى قبل أن تشعر أنت بنفسك. إنه قلب الأم الذي يشعر بالابن على بعد مسافات، إنه قلب الأم الذي ينقبض فجأة ويجعلني أبكي لحزنك، على الرغم من أنك بعيد عني ولم أعرف أنك حزين. إنه قلب الأم الذي يشعر بأي خطر أو حزن يلم بالابن مهما كان بينهما من مسافات. هل أكمل لك كيف عرفت بأنك تريد الحديث معي؟ كلا يا أمه، كفى. والآن فلتدعي لي دعوة مستجابة من دعوات الأم. أدعو لك بأن تصحبك السلامة في سفرك. ولكني لم أقل لك إنني أريد السفر. لكني شعرت بما تريد وما كنت تريد منذ فترة لولا وفاة والدك، وها هو وقت الحج قد اقترب، وأنت اطمأننت على زرعنا وتجارتنا، لذلك من حقك الآن أن تسافر يا بني. فلتذهب للحج ولتلتقي بالشيخ الزهري كما كنت تريد. يا لك من أم عظيمة. شكرا يا ولدي، لكن لي شرط قبل أن تسافر. أنت تأمرين يا أمي، وعليها السمع والطاعة والتنفيذ. يجب أن تتزوج قبل سفرك. عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أحسنت يا فتى أحسنت. شكرا لك يا شيخنا يزيد بن أبي حبيب. أما زلت ترفض حتى الآن أن تجلس للفتية بعد أن أجزناك؟ يا شيخنا، أنا ما زلت صغيرا، ثم إنني من ثم إنك ماذا؟ قل، لماذا سكت؟ تقصد أنك من الموالي؟ نعم يا شيخنا. أما سمعت عما كان بين الخليفة هشام بن عبد الملك وبين الفقيه شهاب الزهري؟ كلا، لم أسمع. إن الخليفة سأل الزهري، وهو لمن يعلم أفقه أهل هذا العصر، سأله الخليفة عن العلماء الذين يسودون أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر وأهل خراسان، فذكر له الزهري أسماءه، والخليفة يسأل عن كل واحد من العرب هو أم من الموالي، فيقول الزهري: من الموالي. فقال الخليفة مغضبا: والله لا تسودون الموالي على العرب، وهو يقصد المسلمين من أصول غير عربية، حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. وهنا قال شهاب الزهري: إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظ ساد. نعم نعم يا شيخنا، صدقت، هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد. ولا تنسى يا بني أنني كنت ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز شؤون الفتيا إليهم بمصر، رجلان من الموالي ورجل من العرب، أتعرفهم؟ وكيف أعرفهم وقد كان عمري يوم وفاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لا يتجاوز السابعة. فأما العربي فجعفر بن ربيعة، وأما المولايان فيزيد بن حبيب وعبد الله بن أبي جعفر. أنت شيخنا من الموالي؟ نعم يا بني نعم. فكأن العرب أنكروا ذلك، فقال عمر بن عبد العزيز: ما ذنبي إذا كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون؟ رحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ما ذنبي إذا كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون؟ إذن يا ولدي فلا حجة لك في أن تترك الجلوس للفتية، وقد أجزناك لها. فلنؤجل ذلك يا شيخنا حتى أذهب إلى الحج وأعود. إذا كنت ذاهبا إلى الحج فلا تنسى الجلوس للشيخ عبد الله بن شهاب الزهري. أنوي فعل ذلك إن شاء الله يا شيخنا. وقبل أن تجلس للزهري لا تنسى الجلوس لشيخ أبي عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عن عمر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ورافع ابن خديج وأبي سعيد الخدري وأم سلمة، وروى أيضا عن أبي لبابة بن عبد المنذر وسالم وعبد الله وعبيد الله وزيد أولاد مولاه وكثيرين. هذا صحيح يا بني، قال سالم بن عبد الله بن عمر: سلوا نافعا فإنه أعلمنا بحديث ابن عمر. والآن اذهب اذهب يا بني، صحبتك السلامة. ألا تريد شيئا يا شيخنا؟ أريد أن تقرأ مني رسول الله السلام عليه الصلاة والسلام، وأن تخبره بمدى شوقي، وأن تدعو لي أن يمنحني الزيارة إن كان في العمر بقية. إذن أقنعك الشيخ يزيد بن حبيب بأن تتصدى للفتية. نعم، ولكن يا بني، من أفتى لك بعدم جواز جلوس الموالي للإفتاء لا يعرف المقصود بكلمة الموالي. لا أفهم ماذا تقصدين يا أمي. يا بني، أنت لست عبدا ولم يكن أحد من أهلك كذلك، لقد كان والدك يدين بالولاء لآل رفاعة من أجل فهم، وولاء والدك كان ولاء نصرة وحلف. أنا أعرف ذلك. إذن توكل على الله ونفذ ما وعدت به شيخك بعد عودتك من الحج. إن شاء الله يا أمه. والآن بقي أن تنفذ لي ما اتفقنا عليه قبل سفرك. أتقصدين الزواج؟ نعم. ألا يمكن أن نؤجله كذلك لما بعد عودتي من الحج؟ كلا يا ابن سعد، كلا، ستتزوج هذا الأسبوع قبل سفرك للحج. لكن يا أمي، أريد أن أجهز نفسي لرحلة الحج. فلتجهز نفسك أنت وصاحبك ابن لهيعة لرحلة الحج، وأنا سأتدبر أمر زيجتك وتجهيز كل ما يلزم، وسأجعل زيجتك يتحاكى بها القاسي والداني. يا أماه، يا أماه، لا أريد أن يتحاكى بها القاسي والداني، أريد فقط أن يعم الخير بسببها على أهل قرقشندة. سأجعل الخير الوفير يعم على قرقشندة وما جورها، حتى لا ينسى أحد زواج الليث بن سعد. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.